بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسول. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث معه في طريق الهجرة، وما كان من المعجزات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الغار أو في الطريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأكثر من موطن حدثت فيه معجزة، منه حلب الشاة في 3 مواضع، وهي شاة ليس فيها حليب ولا تصلح لذلك، كيف حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قصة سراقة بن مالك، وأنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم فرده الله سبحانه وتعالى، وكذلك في قصة اللصين في الطريق المختصر الذي كان فيه للصين، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في الطريق وأسلم اللصين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في القرب من المدينة، ولكي ينزل على أهلها، فلقيه الزبير رضي الله عنه في ركب من المسلمين، كانوا تجار قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ثيابا بيض، يعني كسى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيض، وهذا في الطريق، يعني هو قبل نزوله على المدينة. الزبير كان في طريق التجارة ومعه يعني نفر من المسلمين، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فكساه وثوب أبيض، وكسى أبا بكر رضي الله عنه ثوب أبيض. وسمع المسلمون يعني بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، أنه خرج إليهم، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه. الحرة يعني مكان فيها صخر أسود، قطع من الصخر الأسود، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتاتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، يعني بعد ما رجع أهل المدينة إلى بيوتهم، أوفى رجل يعني صعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم، على حصن من حصونهم. اليهود كانوا يسكنون الجبال ويتحصنون فيها ويجعلون أسوار وأبواب، يعني هذه طبيعتهم، يعني ينعزلون عن الناس ويتحصنون في حصون ويسكنون الجبال، وهذا للرعب والخوف الموجود في داخلهم. هم قوم لا يشعرون بالأمن أبدا، يعني لا يحصل لهم الأمن، يعني هم يناشدون الآن الأمن والسلام وغير ذلك، هم لن يشعروا به أبدا، يعني حتى لو يعني جعلتهم في جزيرة منعزلة لن يشعروا بالأمن. هذه طبيعة اليهود لما هم عليه من المكر والخديعة والظلم، ويعني وأكل أموال الناس بالباطل والسحت وغير ذلك، فهم قوم لا يشعرون أبدا بالأمن، لذلك يسكنون أعالي الجبال، دائما يسكنون على أماكن مرتفعة، ويجعلون أسوار حول بيوتهم ويجعلون قلاع بيوتهم مثل القلاع. هذا عدم الشعور بالأمن، يعني أنتم تجدون النصارى الآن يجعلون الكنائس من الأسمنت والخرسانات القوية وغير ذلك، هذا عدم شعور بالأمن، هذا يدل على الخوف الموجود في داخلهم. الإنسان كلما خاف يصنع الحصون والأسوار والأبواب الكثيرة. يعني أنا كنت يعني في بلد من بلاد أوروبا عاملين 4 ترابيس في الباب، 2 ناحية المفصلات و2 من ناحية التانية، يعني باب الشقة نفسها 4 ترابيس، من يقفلوا الباب تربسوه بتربسين من ناحية الطبلة وتربسين من ناحية المفصلات في الباب. هذا كله يدل على الشعور بالخوف وعدم الأمن، الشعور بالخوف وعدم الأمن، وهذا يدل على أن الأمن إنما هو لأهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. أما غير هؤلاء مهما امتلكوا من أسلحة وعتاد وجيوش ويزالون يخافون ويشعرون بالإيه؟ يشعرون بالخوف، لا يعيشون في أمان ولا في سكينة ولا في سكون، وإنما دائما في حالة من الاضطراب والقلق والخوف، في حالة من الاضطراب والقلق والخوف. فأوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم على حصن من حصونهم لأمر ينظر إليه، فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني جايين من بعيد بين ظهرين خيالات كده، خيالات في الايه؟ في السراب، لأنهم من بعيد مبيضين يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم يعني صاحبكم، جدكم يعني صاحبكم وحظكم الذي تنتظرون. فانطلقت منه الكلمة كده، اليهودي لما رأى السراب قال: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، ثار المسلمون إلى السلاح، وهذا لتأمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتعرض له أي إنسان من في المدينة. فثاروا إلى السلاح، حملوا أسلحتهم، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، عدل بهم يمينا حتى نزل في بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عوف في قباء، فعدل بهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، قام أبو بكر للناس، يعني أبو بكر قام يتلقى الناس ويسلم عليهم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، يعني لا يتكلم. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، اللي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا إن أبو بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها نقطة، فيها نقطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس زيا يميزه عن أبي بكر، إن يبدو فيه هو الرئيس أو هو الكبير أو هو الرسول أو هو الحاكم أو هو السلطان أو هو الزعيم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كبير الناس في هذا الوقت، وهو في كل وقت بإذن الله كبير الناس عليه الصلاة والسلام، وهو رسول رب العالمين، ويعني هو المقدم عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس ما يميزه عن أبي بكر، وهذا فيه تواضع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه لما قام أبو بكر يتلقى الناس ويسلم عليهم وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس صامت لا يتكلم، ما قامش قال لهم أنا الرسول مثلا وهذا صاحبي عشان يلفت نظر الناس إليه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يظنون أن أبا بكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. إمتى عرفوا أن هذا هو الرسول؟ لما الشمس حميت واشتدت، أبو بكر وقف يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، وقف يظلل عليه، فعرفوا أن من الرسول، أن الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أبو بكر. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وهذا فيه أيضا حب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، والتفاني في خدمته عليه الصلاة والسلام، وخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بدأ في مواطن كثيرة، بدأ في الغار عندما أدخل يده في الشقوق والجحور حتى لا يكون فيها شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تدخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن أنظر في هذه الجحور. مشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم تارة ومن خلفه تارة، فإذا ذكر الرصد مشى أمامه، فإذا ذكر التعقب مشى خلفه عليه الصلاة والسلام، وذلك فيه خوف على النبي صلى الله عليه وسلم. بكاء عليه رضي الله عنه لما وقف الناس على المشركين على باب الغار، بكى أبو بكر وقال يا رسول الله من نظر أحدهم لقدمه لرآنا، وهذا كان خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يلحقه أذى. كل هذا يبين مدى يعني حب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدى تفانيه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، هو مسجد مسجد قباء، هذا أول مسجد أسس على التقوى، هذا أول مسجد أسس على التقوى يعني في الإسلام، وإلا ففي مساجد قبل ذلك مثل المسجد الحرام والمسجد الأقصى أسس على التقوى لأبناهما إبراهيم عليه السلام، لكن أول مسجد في الإسلام أسس على التقوى هو مسجد قباء. قال الله سبحانه وتعالى فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا هو أول مسجد أسس على التقوى. يعني بعض أهل التفسير يقولون هذه الآية نزلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة هي تشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية في مسجد قباء، الآية في مسجد قباء تشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه أسس على الإيه؟ على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم. أما الآية نزل في مسجد قباء لأنه أول مسجد أسس في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 يوما في قباء أسس فيها هذا المسجد وبنى، وهذا فيه اهتمام الإسلام بالمسجد، وأن المسجد هو اللبنة الأولى والوحدة الأولى في الدولة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي، أول شيء في الدولة الإسلامية وأول شيء في المجتمع الإسلامي المسجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في بني عمرو بن عوف بنى مسجد قباء، مع أنه مكث في قباء 13 يوما يعني أو 14 ليلة، أسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر، كان مربدا للتمر يعني كان مكان يجفف فيه التمر، كان مكان يجيبوا التمر يجففوه في هذا المكان، لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة، هم أصحاب هذا المكان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل، يعني الصحابة قالوا خلأت الناقة، فقال ما خلأت وما هذا لها بخلق، وإنما هي يعني مأمورة، إنما هي مأمورة، حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، اللي منع الفيل عن الكعبة هو اللي حبس الناقة في هذا المكان إنها ما تتحرك من هذا المكان، ليكون هذا المكان هو المكان المختار لبناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاختيار هنا بوحي، اختيار الموضع موضع المسجد هذا بوحي، لأن الله سبحانه وتعالى منع الناقة من أن تتحرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مأمورة، حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، فكان هذا هو المكان المختار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه لكي يبني هذا المسجد. كان المسجد يعني عبارة، المكان هذا كان عبارة عن حائط كان فيه قبور للمشركين، وكان فيه بعض نخلات، كان فيه نخل يعني بعض النخل، وكان فيه خريبات يعني بعض الأماكن المخربة يعني مثل بنايات مهدمة يعني بيوت مهدمة في داخله، وبعض النخل، وقبور للمشركين، وكان هذا مربد للتمر يجففون فيه التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبور المشركين فنبشت، أمر بقبور المشركين فنبشت، وأمر بالخريبات فهدمت، ثم أمر بالنخل فقطع، ثم سوى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض وجعل أعمدة النخل، هذه سقان النخل جعلها أعمدة للمسجد، جعلها في قبلة المسجد، وأخذ يبني سور حول المسجد بالصخر والطين، بقطع الأحجار، والأحجار من الصخر وبالطين، يعني لكي يبني السور للمسجد اللي هو حائط الداخلي للمسجد، وجعل سقفه من سعف النخيل، جعل سقف المسجد من سعف النخيل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، دعا بالغلامين وقال لهم أشتري منكم هذا المربد، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وذلك يعني حتى يكون يعني هذا لله سبحانه وتعالى، ويكون بداية للإسلام قوية. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، اللبن اللي هو الطوب الني، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الطوب، يحمل الأحجار يبني بها صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أكثر من درس، الدرس الأول هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني الأسوة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أنه بدأ بنفسه لما أراد أن يبني المسجد، بدأ بنفسه حتى يتأسى به الناس، وعندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبني بنفسه ويحمل الأحجار يكون هناك همة وحافز قوي عند الأصحاب أن يحملوا الأحجار إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير والمشاركة فيه، وأنه لا يترك عملا من أعمال الخير إلا قام به صلى الله عليه وسلم، مع شأنه عند ربه، ومع أن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن عنده سعي دؤوب عليه الصلاة والسلام على ألا يترك طاعة من الطاعات إلا فعلها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ينقل النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وهو يعني يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، يعني هذا الحمال يعني حمل الطوب خير من حمل التمر بتاع خيبر، لأن الطوب اللي يبنى فيه المسجد منفعته في الآخرة، وأما التمر الذي كان يجفف في هذا المربد هذا نفعه في الدنيا، ناس تأكله في الدنيا، فهذا أبر عند الله وأطهر. يعني هذا حمل الطوب اللبن لبناء المسجد يعني أبر عند الله وأطهر، وهذا فيه تحفيز للناس إن هذا خير من حملكم للتمر أن تحملوا الأحجار لبناء المسجد. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وفي رواية اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة. وهنا يعني يقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة، هذه رواية البخاري، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يكون أيضا فيه دافع قوي لكي يكون هناك همة وعزيمة في بناء المسجد. فهذا الخبر فيه خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو يصور مدى حب الأنصار له، مدى حب الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا كل يوم يخرجون ينتظرونه، في كل يوم يخرجون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشتد عليهم الشمس فيرجعون إلى بيوتهم، ثم يخرجون من اليوم الذي بعده ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه استقبالا حافلا، يعني خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 500 يعني رجل وامرأة يستقبلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويصور البراء بن عازب رضي الله عنه الموقف بقوله: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جعل الإماء يقبلن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني الناس تنكب على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار الناس يهتفون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. وهذا من فرحتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري، يعني أن الصحابة فرحوا فرحا عظيما جدا بقدومه، وأنهم أقبلوا عليه وانكبوا على قدمه يقبلونها عليه الصلاة والسلام إجلالا له عليه الصلاة والسلام، ثم يحتفون ويصيحون يعني من شدة فرحتهم: جاء نبي الله، جاء نبي الله. يعني هذا الذي كنا ننتظر، يعني وجاءنا وشرفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الدروس التي في هذا الموطن أيضا يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كما ذكرنا لم يكن لباسه مختلفا عن أبي بكر رضي الله عنه، حتى أصبح الناس لا يعرفونه الذين لم يرونه. وأيضا مما يشتمل عليه هذا الحديث من المواقف ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاهتمام ببناء المسجد والإسراع في ذلك، فقد بقي في بني عمرو بن عوف 10 ليلة فقط، فأسس في حيهم مسجد قباء الذي ذكره الله تعالى بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم لما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داخل المدينة قام بتأسيس المسجد النبوي حال وصوله، وهذا يدلنا على أهمية بناء المساجد وأنها المعلم الأول من معالم الإسلام. المعلم الأول من معالم الإسلام، المسجد، البلد بدون مسجد لا قيمة لها، مسجد بلد ليس فيها مسجد هذه لا قيمة لها. المعلم الأول من معالم الإسلام هو وجود المسجد. المسجد هو المدرسة التي تخرج يعني أهل الإسلام من الناحية العلمية وتربيهم من الناحية السلوكية، وهي التي تعدهم من الناحية الجهادية. فالمسجد هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم، وهي المعلم الأول من معالم الإسلام. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركا لأصحابه في بناء المسجد، ينقل معهم اللبن حتى قام المسجد واكتمل بناؤه. وكان في الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يفدونه بأرواحهم ما يكفي ويغني، يعني الصحابة كانوا كفاية أنهم يبنوا المسجد وأنهم يوفروا جهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على السبق إلى الأعمال الصالحة عشان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدوة لغيره. والإنسان إذا أراد أن يعني ينفذ أي عمل من الأعمال ينبغي أن يبدأ فيه بنفسه، خاصة إذا كان قائدا، إذا كان قائدا ينبغي أن يبدأ بنفسه. فإذا بدأ بنفسه لابد أن تطيعه الرعية ولابد أن تفعل مثل فعله، لأن توفيره لجهده وعدم مشاركته قد يؤدي إلى التخاذل والتكاسل من الرعية. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين يوم الحديبية أن يذبحوا يعني هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم فلم يفعلوا في بداية الأمر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فرأته أم سلمة فسألته عن سبب غضبه، فقال: لا، أني أمرت الناس ولم يمتثلوا يعني لهذا الأمر. فقالت: أخرج على الناس فاذبح هديك واحلق رأسك، أخرج على الناس فاذبح هديك واحلق رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فذبح هديه وحلق رأسه، فذبح الناس هديهم وحلقوا رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من سرعة الامتثال. فإذا أراد الإنسان أن يعني يشيع عملا وبين الناس لا بد فيه أن يبدأ بنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في حجة الوداع يوم عرفة قال: ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذي. أبدأ به، بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام. ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع. إذن الإنسان يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه خاصة إذا كان قائدا فأوليا أو راعيا لأسرة، إذا بدأ بنفسه فإن الأسرة تمتثل، فإن الأسرة تمتثل. نشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه يحمل الطوب لكي يبني المسجد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الطوب لابد أن يكون كل صغير وكبير من المسلمين يحمله، يحمل هذه اللبنات لبناء المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سباق للخير، أولا سباق للخير وقدوة لغيره صلى الله عليه وسلم، بل مثل عالي في القدوة الحسنة. وهذا أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يسيرون على دربه، وخاصة يعني أنهم عندما يرونه يمتثلون فعله ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. وكان إسهام النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد دافعا قويا للصحابة ليواصلوا العمل، كما جاء في قول أحدهم: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل. يعني لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل فقام أحدهم فقال: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل. يبقى احنا في ضلال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ونحن نقعد. فإذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح لأحد بأن يقعد، إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح لأحد أن يقعد. مين اللي حيشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل وهو يقعد يستريح؟ لا يمكن أن يحدث هذا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قعد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ناس تعمل وناس تقعد، لكن إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس تعمل. وكانوا في غاية النشاط والحماس وهم يبنون المسجد، ويعني يعملون بهمة ونشاط، وذلك لما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يحمل حجرين، ناس تحمل حجر وهو يحمل حجرين، حتى يعني عفر رأسه بالتراب، يعني صار مترب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه ومسح على رأسه ينفض التراب من على رأسه ويقول: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. سمية أم عمار أمه هي أول شهيدة في الإسلام، أول من قتلت في سبيل الله، رماها المشركون بحرب بين رجليها فقتلت رضي الله عنها، وكانت أول شهيدة، يعني أول من وقع شهيدا في الإسلام كانت سمية أم عمار. فهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن عمار يعني قتل في الحرب اللي كانت دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أو كان في جيش علي، نعم كان في جيش علي، لا نعم هو كان في جيش علي، وقتلته قتلوه جيش معاوية. وهذا يدل على أن جيش علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من جيش معاوية. وعلى كل حال كان مجتهدين رضي الله عنهما، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقتله وأخبر أن تقتله الفئة الباغية، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد هذه الرحلة الشاقة المحفوفة بالمخاطر. وقد يسأل سائل: ولما هذا كله؟ الله سبحانه وتعالى حمل رسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى فلسطين، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد إلى الأرض في سويعات، يعني لما هذه المشاق ولما هذه المخاطر ولما هذه المخاطر التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان يمكن أن يأتي ملك فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ربما في لحظة في غمضة العين في لمح البصر في ومضة البرق، كان يمكن أن يحدث هذا. لكن إذا حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لن يحدث لمن يأتي بعده، فأين القدوة؟ لابد أن يكون هناك قدوة يقتدي بها الناس، فإن ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليكون قدوة للناس حتى يقتدي الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون ما تعرض له من المشاق والمتاعب وغير ذلك، كيف كان صبره وكيف كان توكله على الله سبحانه وتعالى وكيف كان تحمله عليه الصلاة والسلام، كيف كان بذله، كيف كانت شجاعته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتخاذل الناس، حتى لا يتخاذل الناس. فلو تمت الهجرة بخارق للعادة لم تحصل تلك المواقف العالية والعبر العظيمة التي استفدناها من هذه الهجرة المباركة، ولم تكن تلك الدروس العالية التي تم بها إسلام من أسلم، وظلت دروسا خالدة مع الزمن تقوي الإيمان وتبعث الثقة واليقين. وإن أحداث الهجرة من أولها إلى آخرها تدل على عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بذل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الدين، كيف كان بذله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الدين. وذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم توكله العظيم عند الله عز على الله عز وجل جعل له ثقة عالية بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما اجتمع المشركون حول بيته ليقتلونه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم وأخذ حفنة من الرمال يضعها على رؤوسهم ويقول ويقرأ في ياسين حتى يعني بلغ قول الله قول ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم المبنية كذلك على توكله على الله سبحانه وتعالى. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من وسطهم، هنجد في الغار أبو بكر يبكي فقل يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمين لرآنا، يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه ثقة بالله سبحانه وتعالى عليه، مش ممكن توجد في أحد إلا إذا كان توكله كامل على الله سبحانه وتعالى، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. عندما وصل سراقة ابن مالك وتبعهم ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم رابط الجأش، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاخت قدم الفرس في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهتز ولا يعني ولم يتأثر بأنه سراقة وصل إليهم. وهذا يدل على يعني أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى، كذلك الثقة بالله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث يعني صيانة الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وهذه الهجرة يعني الدروس المستفادة في رحلة الهجرة تدل على أمور. الأمر الأول هو أن التوكل على الله عز وجل يكون بأمرين، الأمر الأول وهو أخذ الأسباب بالبدن، والأمر الثاني اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. فيصبح في التوكل وظيفتين، الوظيفة الأولى وظيفة للبدن، والوظيفة الثانية وظيفة للقلب. وظيفة البدن أن يأخذ بالأسباب المادية، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في وقت الظهيرة في وقت لا يخرج فيه أحد، جعل علي رضي الله عنه في فراشه وألبسه بردته الخضراء، جهز يعني عند أبي بكر رضي الله عنه دابتين تحملانه، خرج عكس الطريق، خرج عكس الطريق الذي كان يعني إلى في طريق الهجرة، اتخذ خريتا يدله على الطريق، دخل الغار واختبأ فيه 3 أيام حتى يعني يكف الطلب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ كل هذه الاحتياطات، هذه احتياطات أخذ بالأسباب وهي أسباب كلها مادية، لكن وهو في الغار بعد أن أخذ كل هذه الأسباب إلى أن وصل الغار صار ليس هناك سبب معه، ما فيش سبب تاني يأخذ به، هو داخل الغار وجالس في الغار ما فيش سبب يأخذه، والكفار وقفوا على باب الغار. هنا يأتي دور الإيه؟ دور القلب، القلب المعتمد على الله سبحانه وتعالى. البدن ملوش حركة هنا، ما يقدرش يعمل حاجة، ما فيش شيء تقدر تعمله، انت ما تقدرش تعمل شيء. الكفار واقفين على باب الغار، والغار هذا له منفذ واحد، وهم واقفين على باب الغار، والغار يعني عبارة عن حفرة في الداخل كده ومسدودة، يعني لو دخلوا أمسكوا بهما، لو دخلوا الغار أمسكوا بهما، فليس هناك من سبب ممكن تفعله، ما فيش سبب ممكن تفعله في هذه اللحظة. فهنا عمل القلب واعتماده على الله سبحانه وتعالى صرف المشركين وأعماهم، أولا أعماهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وصرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر بعدها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة التي مكث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني 10 سنين توفي بعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه جزء من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، سنتعرض لبعض المواقف أيضا من هجرته بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن في أثناء ذلك حدثت أحداث، في أثناء الهجرة حدثت أحداث، منها هجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، منها هجرة صهيب أيضا، وكيف كان هناك بذل من علي رضي الله عنه، وكيف كان هناك بذل من صهيب رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه أقام بمكة 3 ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل معه على كلثوم بن هدن. يعني الناس يعني كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام الصادق الأمين، لم يجربوا عليه كذبا، مع ذلك كذبوه عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى قال له إنهم لا يكذبونك، إنهم لا يكذبونك، هم في الحقيقة بآيات الله يجحدون، هم ما يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أنه صادق، أنه ما يقول صدق عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكذب أبدا، وأنه أمين. فانظر أنهم يعادونه ويجعلون أماناتهم عنده، فلو هو خائن كذاب، اللي يكذب يفعل كل شيء، أم المعاصي كلها الإيه؟ الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيكون المسلم جبانا؟ قال نعم. يكون بخيلا؟ قال نعم. يكون كذابا؟ قال لا. ما ينبغي أن يكون المؤمن مكتمل الإيمان أن يكون إيه؟ أن يكون كذاب، أن هذا يقدح في إيمانه، لكن يبقى بخيل ممكن، يبقى بخيل خلق موجود، ممكن يبقى جبان ممكن. الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضعيف وإني جبان، فقال هلما إلى جهاد لا شوكة فيه الحج، قال له أنا جبان ودخلت المعركة أهرب، ما أقدرش يتحمل إيه؟ صليل السيوف. فبالتالي هذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا جبان ما أستطيع الجهاد، فقال هلما إلى جهاد لا شوكة فيه الحج، قال له أنت جهادك ليه الحج؟ عشان كده علماء يقولوا الحج جهاد الجبان والضعيف والمرأة، جهاد الجبان والضعيف والمرأة، فممكن يبقى جبان ممكن يبقى ضعيف، ما يبقاش كذاب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والعبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فكيف يضعون أماناتهم عنده وثم يكذبونه فيما يقولها؟ إن فالربنا سبحانه وتعالى وساء، فقال إنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. فهم يجحدون بآيات الله، ما يكذبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين، يقول يعني علي رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في قباء كم؟ بضعة عشر يوما، يعني حوالي 13 يوما مضاه النبي صلى الله عليه وسلم. هو أدركه في اليومين الأخرانيين، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين بقباء ليلة أو ليلتين. يقول علي رضي الله عنه كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة، كان في قباء امرأة لا زوج لها مسلمة، قال فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابا فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه، قال فاستربت بشأنه، حدثت ريبة عندي، أولا غيرة على المسلمة إن دي امرأة مسلمة وإن الرجل ده بيأتيها في الليل ويترك بابها وبعدين تخرج له ويعطيها شيء وتأخذه وتدخل، فاستراب، وإنه غيرته وحميته للدفاع عن أهل الإسلام، فجعلته يتساءل يعني ما الذي يحدث والمرأة مسلمة وليس لها زوج وكذا. وهو مكث في قباء ليلتين أو ثلاثة فقط، لكن شاهد هذا المشهد وتكرر أمامه، فقال فاستربت بشأنه، فقلت لها يا أمة الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت هذا سهل بن حنيف بن واهب، قد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى يعني جاء الليل عدا على أوثان قومه فكسرها. يجي الليل سهل بن حنيف يروح يصطاد الأصنام من الخشب يكسرها، كسر هذه الأصنام ثم يأتيها بها يعطيها إياها تجعلها في تخبز بها، توقد تطبخ عليها وتخبز بالأصنام. فسهل بن حنيف بيفعل بيفعل طاعتين، تكسير الأصنام وإعانة هذه المرأة التي لا زوج لها، وإعانة هذه المرأة التي لا زوج لها. فقال فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها، ثم جاءني بها فقال احتطبي بها. فكان علي رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق، يعني كان يعرف له ذلك طول حياة علي رضي الله عنه، وهو يعطي يعني اهتمام عالي جدا بسهل بن حنيف، حتى لما كان في ولاية علي بالعراق كان يهتم جدا بسهل بن حنيف، يعرف له هذه المكرمة، يعرف له هذه المكرمة ان هذا رجل على عمل صالح، ومحدش يعرف يعني بيعمل اعمال صالحة محدش يعرفها، لولا انه رأى علي ما كان احد يعرف ما فعله سهل بن حنيف رضي الله عنه. فهذا الخبر فيه مواقف إسلامية عالية، الأول في بقاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحده في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون هاجروا جميعا، وهذا دليل على شجاعته وجسارته رضي الله عنه، حيث كان معرضا لنقمة زعماء قريش منه. ثم في سفره بعد ذلك وحده إلى المدينة، يعني نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم كانوا هاجروا والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر ولم يبقى إلا هو في مكة، مع ذلك لم يخف علي رضي الله عنه، كانت شجاعته رضي الله عنه. ثم سفر وحده إلى المدينة، وهذا يدل على شجاعة علي رضي الله عنه وجسارته ونبوغه منذ صغره رضي الله عنه، هذه الشجاعة وهذه الهمة العالية وهذا العطاء وهذا البذل فيه وهو صبي صغير كان، هو صبي صغير كان، فهذا يدل على فضل علي رضي الله عنه. الأمر الثاني اهتمام علي الدقيق بأمر المسلمين، لما رأى المرأة المسلمة يأتيها رجل فإنه يعني استراب من هذا وأخذته الغيرة على أعراض المسلمين، وذهب إلى المرأة وسألها وتحرى الأمر وعرف القصة، ثم لما عرفها عرف لسهل قدره، لما عرف القصة عرف لسهل قدره أنه بذل سهل، وكيف أن سهل كان يكسر الأصنام ثم يعين هذه المرأة، وهذا يدل على أن علي رضي الله عنه يعني استفاد استفادة قد لا يكون أحد استفادها غيره. يعني علي رضي الله عنه عنده أشياء تميزه أيضا، وهو أنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر. يعني أبو طالب كان ذو عيال، كان عنده عيال كثير، وكان يعني ما يأتي من المورد قليل، فقسم أولاده على إيه؟ على إخوته، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي لما هو قسمهم، يعني كل واحد يتكفل بولد من أولاده، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي يتكفل به، خذه هو طفل صغير. فنشأ علي رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وتأسى به واقتدى به وتعلم منه وتربى تربية عالية جدا. يعني علي على أعلى درجات التربية اللي ممكن يكون تربى عليها إنسان، هو أنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على التربية العالية اللي اكتسبها علي رضي الله عنه. نشوف اكتسب الشجاعة واكتسب الكرم واكتسب الغيرة على أعراض المسلمين، البذل، العطاء، لم يتخلف عن أمر من أمور المسلمين إلا شارك فيه علي رضي الله عنه، وكان يعني يشارك ويكون مضرب المثل، يعني يشارك بقوة، عندما يشارك يشارك بقوة، ويبذل بذلا عليا ويعطي عطاء عظيما جدا رضي الله عنه. فنرى هنا أثر التربية النبوية العالية في علي رضي الله عنه من شجاعته ومن غيرته على أعراض المسلمين. الأمر الثالث أنه هو موقف يذكر لسهل بن حنيف رضي الله عنه، جمع فيه بين عملين صالحين، تحطيم الأصنام ودفع حطامها لتلك المرأة الفقيرة لتتخذ منه وقودا لنارها. وما أعظم أن يجمع المسلم بين جهاد أعداء الإسلام وإزالة معالم الوثنية، وبين الإحسان إلى المسلمين والبر بهم. أشداء على الكفار رحماء بينه، يعني يجمع هذا في موطن واحد، إن هو يكسر أصنام الكفار ويكون شديد عليهم ويغيظهم ويدخل الحزن عليهم بتكسير أصنامهم، وفي نفس الوقت رحيم بالمسلمين ويساعد هذه المرأة. فهذا اجتمع في سهل في هذا الموطن. أيضا بقاء علي رضي الله عنه على ذكر هذا العمل الصالح عقودا من الزمن، عقودا من الزمن، وثنائه على سهل بن حنيف رضي الله عنه بعد ذلك الزمن الطويل، وإنما يقدر العمل الصالح وفضل أهل الفضل من كان عميق الشعور بذلك. يعني الإنسان اللي يقدر أهل الفضل، هذا لابد أن يكون إنسان فاضل، لابد أن يكون إنسان فاضل إذا كان يقدر أهل الفضل. أما ما نجد ناس يسبون العلماء، يسبون أهل الفضل وكذا، وبمجرد أنهم يفهمون منهم يعني بعض القضايا يكون أخطأ فيها، أو شبهة خطأ، أو عنده شبهة دليل، أو غير ذلك، أو خالف الصواب حتى في مسألة، يهدم العالم ويصلون إلى تكفير العلماء وغير ذلك. هذا لا يمكن أن يكونوا فضلاء، لا يمكن أن يكونوا فضلاء. الرجل الفاضل من يعرف للناس قدرهم، ومن يعذر الناس أيضا، الذي يعذر الناس إذا كان هناك شيء يعني فيه عذر ينبغي أن يعذر الناس، لا أن يتتبع سقطات الناس، لا يتتبع سقطات الناس، ولا يتتبع عورات الناس، ولا يتتبع زلات العلماء. فيقول أنه يكون يعني حظ الإنسان في الدنيا أن يقول فلان أخطأ في كذا، وفلان أخطأ في كذا، وفلان أخطأ في كذا، فقد تكون هذه مغمورة في بحر حسناته، تكون هذه السيئة مغمورة في بحر حسناته. والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فكيف بالبحر؟ العالم هذا بحر، فهل ينجسه يعني أن تلقى فيه قطعة من القاذورات أو النجاسات أو شيء من هذا، يعني ينجس هذا البحر؟ إذا كان الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فكيف بالبحر؟ فكيف بالماء الجاري السيال العطاء بالخير على مر العصور والزمان؟ إني نجد ناس يقدحون في العلماء، يسبون العلماء، وكفرون العلماء، وينهشون في لحومهم، وينهشون في لحوم أهل الفضل وكذا، مجرد أنه خلفوا في مسألة نجد انه يحمل عليه كل الاوساخ، فهذا يدل على انه صادر من وسخ، يعني هذا الكلام صادر من وسخ ومن بيئتنا ومن نفسي عفنا، انها ما تخرج الا مثل هذه الكلمات. لكن الانسان يعني عندما يذكر امامه احد من اهل العلم ويقول هذا فيه كذا، الواحد ينطفئ جسده ويقشعر من ان يسب اهل العلم ولا ينتقص من اهل العلم الذين عرفوا بالصلاح والدفاع عن الديانة وحبهم للدين، وما يعرف عنهم التقصير في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى او حمل الديانة او تبليغها او شيء من هذا. يعني نجد اهل الضلال واهل الفتن يسبون العلماء وينتقصون من قدرهم. احنا رأينا في الزمن، يعني في السنين الماضية، ان اناس من التكفير وصلوا ان يكفروا الانبياء، يعني وصل منهم ناس يكفرون الانبياء، مش يكفرون العلماء والصحابة وغير ذلك، يكفرون الانبياء. نجد ترون الشيعة يكفرون الصحابة رضي الله عنهم وسبونهم وينتقصونهم. انظر الى الصحابة كيف اعطوا، كيف بذلوا، يعني العطاء والبذل هذا ما يصدرش إلا عن نفس سخية، نفس طيبة، نفس مؤمنة، نفس مؤمنة. فيأتي هؤلاء، يعني هؤلاء الناس في آخر الزمان لكي يعيبوا على الصحابة أو ينتقصوهم أو يقللوا من قدرهم. الصحابي الواحد بأمة كاملة، يعني الصحابي الواحد بأمة كاملة. فكان الأعداء يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأعداء عندما يحاصر المسلمون بلاد الكفار، كان الكفار يسألونهم هل فيكم أحد من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فكانوا يسلمون، يعرفوا أنهم لن ينتصروا. فلما مات الصحابة كان الكفار يقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فكانوا يستسلمون. هؤلاء يعرفون أن هذه المعركة لن ينتصروا فيها. فيأتي ناس في آخر الزمان يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعائشة وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. هذا يدل على أن هذا ما يخرج إلا من نفس نتنا عفنا، يعني لا يمكن أن يكون من نفس طيبة. فنجد انظر إلى علي رضي الله عنه يعرف الفضل لأهله، يقول ظل يعرفها لسهل بن حنيف حتى مات سهل بن حنيف، وعلي رضي الله عنه يقدره لهذا الفعل، مع أنه ما عملش الفعل ده معاه، لكن يقدره أنه بيعمل العمل الصالح، بيعمل الصالحات، مطيع لله سبحانه وتعالى. أيضا مثل آخر من أمثلة التضحية، وهو مثل صهيب بن سنان رضي الله عنه. صهيب ضحى بماله كله وخرج بلا مال إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فروى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرة، فإما أن تكون هجرا أو تكون يثرب. هجر بلد يعني. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه، وكنت هممت بالخروج معه، فصدني فتيان قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد، فقالوا: شغله الله عنكم ببطنه، ولم أكن شاكيا. فضلت لي الليل واقف منشغل أنه هو يريد أن يهاجر إلى الله ورسوله، هم فكروا بطنه وجعاه، فقالوا انشغل ببطنه أو شغله الله ببطنه عنكم. فقاموا فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني. البريد حوالي 25 كيلو، يعني نصف ليلة، نصف لأنهم كانوا يسافرون اليوم والليلة يقطعون فيها 50 كيلو في اليوم وفي الليلة، في اليوم والليلة في السفر يقطعون 50 كيلو، البريد 25 كيلو. وكان بيسموه بريد لأنه كان يعني الفرس بياخد الرسائل، الفارس ياخد الرسائل ويظل يجري بالفرس 25 كيلو، يسلمها في محطة ياخدها فارس تاني يقطع 25 كيلو إلى أن تصل البلد، كان تصل للرسائل، وكان الفارس ده ياخد الرسائل يرجع بيها لإيه من المحطة دي، يرجع بيها للبلد، وذلك سمي إيه؟ سمي هذا بريدا. فالبريد تقريبا مسيرة 25 كيلو متر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع المسافة بين المدينة ومكة في حجة الوداع في 9 أيام، وهي 450 كيلو. قال فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني، فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتفون لي؟ فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواق، واذهبوا إلى فلان فخذوا الحلتين. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحول منها، يعني من قباء، فلما رآني قال يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع. فقلت يا رسول الله والله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. كانش حد يعرف بالقصة، يعني هو رجع إدهم المال كله اللي عنده وهاجر إلى الله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا يحيى ربح البيع. فصهيب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله ما سبقني إليك أحد، مش حد جاء قبلية يبلغك بهذا، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام، ما أخبرت أنت إلا بالوحي، إلا بالوحي. هذا فيه إيمان صهيب رضي الله عنه، أولا فيه بذله أنه ضحى بماله كله علشان يهاجر إلى الله ورسوله، الأمر الثاني إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه عرف أن هذا إخبار بالوحي. وفي رواية أنهم قالوا له أتيتنا صعلوكا حقيرا ثم أصبت بين أظهرنا المال وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك. قال فقال صهيب أرأيت إن جعلت لكم مالي أتخلون أنتم سبيلي؟ قال فقالوا نعم، فقال عليهم ماله. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب. وأيضا مما يدل على شجاعته رضي الله عنه في الهجرة أنه لما خرج صهيب مهاجرا اتبعه أهل مكة فنثل كنانته، كنانة الجعبة اللي فيها السهام، فأخرج منها 40 سهما، فقال لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل، يعني رجل الحرب، وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكما، قتلوني أنا أفعل كذا وكذا، عايزين المال خذوا المال، المال في المكان الفلاني اذهبوا فخذوه. قال وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في صهيب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا يحيى ربح البيع. قال وتلى عليه الآية. وفي هذا الأثر يعني موقف جليل لصهيب رضي الله عنه، حيث ضحى بماله وفدى به دينه، وهو نموذج لعموم المهاجرين الذين تركوا أموالهم التي لا يمكن نقلها، وتركوا أيضا أموال استولى عليها الكفار، كما تركوا مصالحهم التجارية وغيرها، كل ذلك في سبيل الله، إنما تركوا ذلك ابتغاء رضوان الله تعالى والسعادة في الآخرة. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى صهيبا فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والموقف الجهادي الآخر لصهيب هو أنه يعني ما خافهم عندما تبعوه، فقال إنما هذه 40 سهما فلن تصلوا إلي حتى أضع في كل واحد منكم سهما ثم بعد ذلك أقاتل بسيفي وأنتم تعرفون أني رجل، يعني رجل محارب رجل مقاتل. ف فأحدث نكاية فيكم، أحدث نكاية فيكم، وهذا يدل على قوته وشجاعته أيضا، وأنه لم يهاب هؤلاء الكفار، وهذا كان يعني شيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا أن الكفار ينظرون إلى المصالح، فلما وجدوا مصلحة دنيوية تركوه، أن يأخذوا الذهب ويأخذوا الفضة تركوه لأجل هذه المصلحة الدنيوية. هذا يدل على أنهم أناس ليس عندهم مبادئ، ليس عندهم مبادئ، ما فيش مبدأ عندهم، أنهم تركوه حتى يأخذوا هذا المال، وهذا يدل على أنهم لا يقاتلون من أجل مبدأ، ولا يعني يحاربون لأجل هدف معين، إنما هي أجل مصالح ونزوات وشهوات يعيشون لأجلها. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يعتبرون الإسلام هو المطلب الأول، هو المطلب الأول والقضية الكبرى، كما فعل صهيب رضي الله عنه والصحابة، وهذا هو سبب انتصار المسلمين، سبب انتصار المسلمين أن قضيتهم الأولى كانت الإسلام، وسبب هزيمتنا احنا أن الإسلام على هامش حياتنا، على هامش حياتنا، وده الفرق بيننا وبين الصحابة، وسبب الصحابة ينتصرون نحن ننهزم، أن القضية الأولى كانت عند الصحابة هي الإسلام، وأي شيء ممكن يبذلونه لأجل الإسلام، يبذلون المال، يبذلون المهج والأرواح، يبذلون النفوس والأبدان في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، يبذلون كل شيء، أغلى شيء وأنفس شيء يبذلونه في سبيل الدين. لكن نحن الإسلام على هامش حياتنا، احنا مثلا لو خدنا الصلاة مثلا مثال، لما نفضى نصلي، لما نفضى نصلي، أو في هياش الشغل الشاغل، هياش الشغل الشاغل، العمل عبادة، لما نخلص عمل نصلي، لما نفرغ من اللي في ايدينا اللي بنعمله نبقى نصلي، ما هواش الاصل ان احنا نصلي ونعبد الدنيا كلها لله سبحانه وتعالى، ونخدم كل الدنيا تخدم على الصلاة، لا، لان احنا الدنيا الاول، الاولاد، الزوجة، المال، العمل، الشهوات، هذا اولا، بعد ذلك يأتي الاسلام، بعد ذلك يأتي الاسلام. وانا ذاك نحن نعطيه الفتات، يعني نعطيه الفتات، سواء كان من الأموال نعطيه الفتات، سواء كان من الأوقات نعطيه الفتات، من الجهد نعطيه الفتات للإسلام، لو كان حيبقى فاضي الفتات حنعطيه للإسلام، لكن هؤلاء يجعلون القضية الأولى هي الإسلام، القضية الأولى هي الإسلام، وكل شيء يخدم القضية دي، كل شيء في الدنيا يخدم القضية دي. فده أحد أسرار انتصار المسلمين الساحق على الكفار، رغم ضعف المسلمين الواضح من الناحية المادية، أن المسلمين دخلوا جميع المعارك اللي انتصروا فيها كانوا هم الأضعف، الجانب الأضعف ماديا وبدنيا وعسكريا، مع ذلك انتصروا. ليه؟ لأن الموت في سبيل الله عندهم كان أحب إليهم من الحياة، يعني الواحد فيهم داخل علشان يموت شهيد، داخل المعركة عشان يموت شهيد، فالتاني الكافر بيقاتل عشان ياخد غنيمة، عايز يعيش عشان يتمتع بالغنيمة، فالهدف ده غير الهدف ده، ده حريص على الحياة وده حريص على الموت، لا يمكن أن يهزم الحريص على الحياة أن يهزم الحريص على الموت، لأن الحريص على الموت ليس عنده ما يخسره. في إيه بعد الموت؟ ليس هناك بعد الموت، إنما الحريص على الحياة هذا عنده ما يخسره، لو مات يبقى خسر الهدف بتاعه، خسر الهدف بتاعه. ولذلك كان انتصار المسلمين ساحقا، ساحقا. في الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة، يقول ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أرمى بسهمنا هنا فأقتل فأدخل الجنة. الحمام ابن أخي بني سلمة في غزوة بدر كان معه تمرات يأكل فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الغزو والجهاد والشهادة، فقال يا رسول الله ليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونني فأدخل الجنة، فقال نعم، قال إذا مكثت حتى أكل هذه التمرات إن عمري إذن لطويل، تمرات في يده، فألقاها فقاتل فقتل رضي الله عنه، رضي الله عنه. أنس بن النضر يوم أحد يخرج من وراء الجبل عندما انهزم المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة أحد خرج من وراء الجبل فلقياه سعد بن عاد فقال إلى أين أنس؟ فقال دعك عني والله إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل فوجد به 86 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بنبل، فما عرفته إلا أخته من علامة كانت في بنيانه في طرف إصبعه. ما وجدوا صورة يعرفون من هذا من كثرة، وهو يقاتل يعني بعد الضربة الأولى بيقاتل والضربة الثانية بيقاتل والثالثة إلى 86 ضربة وما زال بيقاتل، إنسان تشوه كامل وما زال بيقاتل، ما زال بيقاتل ونفع. وهذا هذه الأمثلة هي التي وطدت لهذا الدين ومكنت له. فهذا هو البذل اللي هو والعطاء اللي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه علم ما فعله صهيب دون أن يحكي له أحد بذلك، فقال ربح أبا يحيى ربح البيع أول ما لقيه. فصهيب قال والله يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وإنما أخبرك جبريل بذلك عليه السلام. ونجد في هذا أيضا كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، كيف يتعامل مع أصحابه، كيف يعالج النفسية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي صهيب أول شيء قال له ربح البيع، أول شيء ربح البيع عشان يواسيه، واحد فقد كل ماله، واحد فقد كل ماله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لها أثر في النفس. يعني الصحابة مش معنى كده انهم كانوا صخر وجماد، يعني ايه مال ويعني ايه اولاد ويعني ايه نفس ويعني لا، كل هذا له اثر في النفس. انك تفقد انت ابنك ولا لما تفقد المرأة ابنها وبعدين ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل شيء يعني اذا فقدته طالما انت حي وكذا فلا بأس، كل شيء يذهب. عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت دلوني عليه، فلما وقفت عليه قالت كل مصيبة دون الجلل، فقدت زوجها وأبوها وأخوها وابنها، والناس يبلغوها فتقول دلوني على رسول الله، يقول هو بخير، يقول دلوني عليه، فيخبروها بموت واحد. حتى إذا وقفت عليه وهي خسرت أربعة قالت كل مصيبة دونك جلل. واحد يقول ملهاش قلب، ليها قلب حزينة، بس المصيبة الأعظم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مات. فلما وجدته حي لقيت أن كل مصيبة بعد كده سهلة هينة، كل مصيبة بعد كده هينة. وده يدل على حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون ما أصيبوا بمصيبة في التاريخ أعظم من موته صلى الله عليه وسلم. يعني أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون هي موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء. تعرفون لو النبي صلى الله عليه وسلم معنا الآن ما في مشكلة، ليست هناك مشكلة، يعني لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لنا لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود معنا. لكن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان بيجد له في موته تسلية لكل مصيبة، أول ما تصيبه مصيبة ينظر لموت النبي صلى الله عليه وسلم فيجد أنها مصيبة هينة، أن هذه مصيبة هينة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صهيب قال أبا يحيى ربح البيع بشروا بالجنة، عشان النفس إيه تطيب تهدأ خلاص، إيه يعني المال بدل دخل الجنة مال ولا بنون ولا الدنيا كلها تروح. ها يعني الواحد دلوقتي أي واحد فينا يود لو أخذ منه ماله وأولاده وكل شيء ويبشر بالجنة، ويبشر بما في واحد إلا وهو يحب الجنة ويتمنى أنه أي واحد فينا أن يبشر بالجنة، أنه يتقال له أنت هتدخل الجنة دي خلاص أي حاجة بعد كده هينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى، وده تعامل النفس، كيفية تعامل القائد مع الأفراد، التعامل النفسي مهم جدا على الحفاظ على معنويات الجنود. محافظة على معنويات. أول ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا يحيى ربح البيع. كان ممكن يقول له ولا إيه اللي حصل وإيه اللي سوى ويحكي له الحكاية، ده بشره الأول عشان الأمور دي تذهب عن نفسه، أي حاجة متعلقة بهذا المال اللي ضاع يذهب عن إيه؟ عن نفسي وتحط، إنه يبشره بالجنة. وفي أيضا استحباب البشارة، إن الإنسان إذا علم لأخيه يعني خبر سار يستحب له أن يبشره به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نجد في عبارة النبي صلى الله عليه وسلم معاني سامية من مواساة المنكوبين ورفع معنوية المقهورين. فإن أولئك الرعيل الأول المختار لو أعطي أحدهم أضعاف أضعاف ما فقد من الدنيا لم يزن عنده البشارة برضوان الله تعالى والسعادة الأخروية. يعني لو هو فقد أكثر من ذلك، لو فقد نفسه وبشر بالجنة حتى لو فقد نفسه، ما هي لا يساوي شيء بالنسبة للبشارة بالجنة. وهذه في مرعاة لنفسيات الجنون. يعني توقف عند هذا الحد ونكمل، ما زلنا نحن في يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بننتقل منها أحداث نتحدث عنها. يعني نبدأ في المرة القادمة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بين يعني أتباعه من المهاجرين والأنصار. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد؟ تفي هذا قدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. اللقاء الثاني إن شاء الله يكون بعد الحج بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر.